مما يقولون لهم

فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء صراط مستقيم. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة كذلك يبين

استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله